قصة غزوة بدر بنحليه وبحشكة لدست القصة غزوة بدريكة قاني وشواب حديث هزار بنصد بستشاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا من مشهدك اش مقدادي دي من موقفك اش مقدادي دي لأن أكون صاحبه هكذا أسخدان بي موقفي بام هكذا أفتشتهي من با أفصفتها النك من با أحب إلي بمن دا يخش تربت مما عدل به اشهر تشتكي اش دنياي بذي موقفي بيت وزن كرم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين مقدات هاتنك نغنبري عليه الصلاة والسلام وقت هاتينك دعاء الكافرات كرم فقال قتي لا نقول كما قال موسى كما قال قوم موسى أم ونابجين وكيوي يا قوم موسى قتي وقت قتينا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا تو وربخو هرد هرن وشربك أن بنابجينك يا رسول خده ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك أم اجوان رخا هميا بشريك الرخيطة يرافة يجفة البرد الستة والبشت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مش من تغنبر دي أشرق وجهه وسره سلو جابتو يجاشبون ورومبون وبيأخفتني كيفويني